على جروحي منو اللي يفهم شكض روحي منو اللي يقدر على جروحي منو اللي ما يوم جرحني منو اللي بيكم مطرحني اللي يضحك صاير قبالي وراي بكل ما يذبحني منو الما يوم جارحني منو البيكم مفرحني اللي يضحك صاير قبالي وراي بكل ما يذبحني اخ من قلبي اشتراه حافظ اللي يركض وراه عذبوني موتوني واني ما احمل جفاهم منو اللي يفهم شكب روحي منو اللي يقدر على جروحي تعبتوني مو كافي يا ظلمينكم يوافي تعبتوني مو كافي أخاف وأنتهي بحزني إذا واحد زعل مني اللي ما يعرف شنو بقلبي بدون أسباب يطعني أخاف وأنتهي بحزني إذا واحد زعل مني اللي ما يعرف شنو بقلبي بدون أسباب يطعني ضايج ومحترق دمي روح نسيتني اسمي ماكو مني واللي يحبني على قد مصلحته يمي منو اللي يفهم شكب روحي منو اللي يقدر على جروحي هاي الناس للونسة لا جامل ولا أنسى هاي الناس للونسة خذوا عافيتي بالقوة حجيهم كان عالخوة رحت قدامهم شمعة قالوا للحرق تسوى خذوا عافيتي بالقوة حجيهم كان عالخوة طحت قدامهم شمعة وقالوا للحرق تسوى هذا حالي وهاي هي كل شي ضايع من يدي أتعب لهم وأسهر لهم ما شفت بس الأذية منو اللي يفهم شكب روحي منو اللي يقدر على جروحي